وأن هذا هو المقصود بقوله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وطلوع الشمس من مغربها من أواخر أشراط الساعة الكبرى. الظاهر أن هذا بعد الدجال وبعد المسيح صلى الله عليه وسلم وبعد جوج ومأجوج، وذلك أن هذا الزمن زمن الإيمان، يعني زمن عيسى صلى الله عليه وسلم لا يزال فيه الإيمان مطلوبا، ولا يزال العمل الصالح مرغوبا فيه مطلوبا أيضا، كما في الحديث الذي ذكرناه: أن تكون السجدة خير من الدنيا وما فيها، أن تكون السجدة خير من الدنيا وما فيها. فالناس تقبل على الطاعة، فلو لم يكن هناك فائدة من الطاعة في ذلك الوقت، تكون السجدة خير من الدنيا وما فيها، لو لم تكن فائدة فهذا طالما لما رغب الناس فيها. فطالما أن الناس يكتسبون الحسنات فهذا دليل على أن الشمس لم تطلع من مغربها بعد. هذا هو زمن عدم قبول التوبة، سواء كان ذلك توبة من الشرك أو توبة فيما دونه من المعاصي. فإذا طلعت الشمس مغربها استقر حال كل إنسان كأنه ختم على عمله ذلك، فمن كان طائعا نفعه طاعته، نفعته طاعته التي كان يعمل بها وما اكتسب في إيمانه من الخير. والآية الكريمة: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، دليل للرد على أو دليل ظهر في الرد على الخوارج الذين يسوون بين الكافر وبين العاصي. فإن الله عز وجل جعلهما قسمين، وإن كان لا ينفع العاصي توبته، لكن هو يختلف عن الكافر. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل، فهذا هو الكافر. أو كسبت في إيمانها خيرا، هناك إذن من آمن ولم يكسب في إيمانه خيرا، ودليل على أن العمل الظاهر ليس شرطا في أصل الإيمان. يعني معنى لا يزول بزوال، أن الله أثبت إيمانا لم يكسب فيه خيرا، أو كسبت في إيمانها خيرا. قد يكون مؤمنا عنده أصل الإيمان ولم يكسب خيرا. لا طبعا، الأولى بقى إذا كنا قلنا عيسى صلى الله عليه وسلم يبقى الدجال قبل ذلك. احنا قلنا إن زمن سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم زمن مطلوب فيه الإيمان، لأن عيسى لا يقبل إلا الإيمان، إلا الإسلام أو ليه أو السيف. فده دليل على أن زمنه زمن يقبل فيه الإيمان، تقبل فيه التوبة. إذن هذا الزمن عيسى صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس من مغربه، إذن الدجال قبل طلوع الشمس من مغربه. لما تخرج الثلاثة، ثلاث إذا خرجن، ثلاث إذا خرجن، بقى لما تخرج الثلاثة، فالظاهر كده أن آخرها أو هي مقترنة بالدب. والحديث الآخر: فالأخر أيتهما كانت قبل أختها فالأخرى على إثرها. فالظاهر أنهما مقترنتان، يعني الزمن بينهما يسير جدا. لا ريح الطيبة بعد ذلك، لأن دي هناك من يكون مؤمنا وكسب في إيمانه خيرا ونفعه ذلك، وهناك من كان مؤمنا ولم يكسب في إيمانه خيرا ولم ينفعه العمل الصالح بعد ذلك. لكن الريح الطيبة تقبض أرواح المؤمن فلا يبقى على الأرض مؤمن أصلا، فالريح الطيبة بعد ذلك. الله أعلم. ثلاث إذا خرجنا كما ذكرنا، يبقى إذا خرجت كلها، إذا ظهرت كلها. قول السؤال تاني كويس كده. أولا، هو الصارخ ده وارد في حديث قسطنطينية، قال: فافتتحون قسطنطينية، فأصرخ فيهم الشيطان وذلك كذب أن الدجال قد خلفكم في ذرري. يبقى إزاي الدجال بعد فتح قسطنطينية الثاني والله أعلم أو الثالث أو الرابع الله أعلم، لكن المقصود أنه هو فتح قسطنطينية ده اللي هو قبيل الدجال مباشرة. فيرجعون وذلك كذب، فإذا رجعوا خرج الدجال. يبقى إيه بقى السؤال بقى تاني ده بعديه لسه جوز سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم بعد الدجال بأربعين يوما، يوم من أيامه يوم كسنة يوم كشهر ويوم كجمعة ويوم كأيامه. ف يعني الملاحم مع الروم قبل الدجال، والملاحم مع اليهود بعد الدجال، والمسيح صلى الله عليه وسلم بعد الدجال، نزول المسيح صلى الله عليه وسلم بعد الدجال. ودبة الأرض هي المذكورة في قوله تبارك وتعالى إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فهي دابة تكلم الناس، وقد ورد في تفسير هذه الآية أنها تأتي الرجل وقد وقف يصلي فتقول الآن تصلي، فتسمه، تسم الكافر على وجهه بعلامة سوداء، وتسم المؤمن على وجهه بعلامة بيضاء، حتى تبايع الناس في الأسواق يا كافر يا مؤمن. هذا في الأثار الواردة عن السلف في ذلك. والنهوة لا يدركها طالب ولا يفر منها هارب. وورد أنها تخرج في صدع من صدع من الصفة، أن يحصل انشقاق في جبل الصفة تخرج الدب، فالله عز وجل أعلم. الثابت في الأحاديث إثبات وجود دبة الأرض، و أنها كما في ظهر الآية الثابت أنها تتكلم وهي من آيات الله سبحانه وتعالى، وعند خروجها لا ينفع الناس إيمانهم. يقول وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في الشمس مستقرها تحت العرش فتخل ساجدة، يقول فهذا بما اختلف المفسرون فيه. فقال جماعة بظاهر الحديث، قال الواحدي على هذا إذا غربت كل يوم استقرت تحت العرش إلى أن تطلع من مغربها، هذا ليس بلازم من الحديث، وإنما مستقرها تحت العرش أنها تقر تقف ولو لحظة ولو يعني قليل ولو لحظة قليلة تحت العرش كل يوم. وإلا فمعلوم بالحس أن الشمس إذا غربت عند قوم طلعت على آخرين. وعموما الأفلاك كلها تحت العرش، بل السماوات والأرض كلها تحت العرش في الحديث على ظاهره، ولها مستقر في موضع غروبها. الحديث يدل على أن لها مستقر، لها لحظة قرار فعل يقع فيها في الشمس لحظة غروبها من مكة أو المدينة. وإلا فالحديث محتمل طبعا إن دخلت المسجد، هل هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أم هو مسجد المسجد الحرام؟ فذاك محتمل وذاك محتمل، وكلاهما فيه تقارب. يعني إنه هو أصلا غروب الشمس من هذه البقعة متقارب، بقعتين يعني هو مسجد النبوي ومسجد الحرام. فهي يعني لها فعل معين يقع فيها عند غروبها من هذا المكان كل يوم، عندما غربت. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنها كل يوم تتلقى أمرا بالاستمرار في طلوعها من مشرقها واستمرارها في نفس اتجاه الدوران والجريان إلى أن تؤمر بالتغيير. وده دليل أن طلوع الشمس مغربها حيكون على توقيت يعني مكة أو المدينة، يعني بداية تغير دوران الشمس يعني تغير أو يعني طلوعها، إنما هو بالنسبة إلى مكة المدينة. يقول وقال قتادة ومقاتل معناه تجري إلى وقت لها وأجل لا تتعده. قال واحدي على هذا مستقرها انتهاء سيرها عند انقضاء الدنيا. الشمس تجري لمستقر لها أي إلى أن تستقر وتقف، ويكون هذا عند قضاء الدنيا، كأنه جريانها على الدوام إلى مستقر لها. واحد بس، لكن ظاهر الحديث أنها إيه؟ أن كل يوم لها إيه؟ مستقر، إلى مستقرها ذاك تحت العرش، ذاك إذن لها مكان معين تكون فيه. يقول القول مقتدى ومقاتل هذا اختيار الزجاج. وقال الكلبي تسير في منازلها حتى تنتهي إلى آخر مستقرها الذي لا تجاوزه ثم ترجع إلى أول منازلها. اختار ابن قتيبة هذا القول، والله أعلم. وأما سجود الشمس فهو بتمييز وإدراك يخلقه الله تعالى فيها، ونحن نقول بذلك، ولكن كيفية ذلك مجهولة، والشمس تقع فيها تفاعلاتها إلى كل لحظة، فلا مانع من أن يكون بعض هذه التفاعلات بإدراك وتمييز يخلق الله عز وجل فيها معناه السجود المناسب لها. فنحن نثبت أن الشمس تسجد، وكيفية ذلك نحن لا نعلمها. وللعلم يعني أفعال الإنسان أصلا وأفعال الكائنات كلها عبارة عن مجموعة تفاعلات تؤدي إلى انقباض عضلاتهم بسط أخرى، فكون الشمس يعني تقع فيها تفاعلات لا يدريها البشر كل لحظة من اللحظات، لا يعني يجعل الإنسان يقول ما المانع أن يكون بعض هذه التفاعلات هو إيه؟ وسجود لقدرة الله سبحانه وتعالى. جريان الشمس ودوران الأرض، طبعا هي الحقيقة دي هي ما زالت نظرية لكنها أقرب إلى الحقيقة العلمية، وهي أن الأرض تدور حول نفسها، ومن أجل ذلك يظهر إيه؟ دوران الشمس. ويقول دي ما زالت نظرية، يعني كلام فيها ما زال فيه احتمال، فهو محتمل يعني. لكن على ذلك لا مانع، فإن كل النظريات أيضا تؤكد جريان الشمس، حتى التي يعني تقول إن طلوع الشمس وغروبها وليل والنهار مرتبط بدوران الأرض حولها حول نفسها، وده يعني الكلام الظاهر يعني، لكنه لا ينفي جريان الشمس حول مركز المجرة هي والكواكب السيارة حولها. فمسألة أن قول بأن النظريات الحديثة من جريان الشمس من جريان الأرض حول الشمس مخالف للكتاب والسنة كما قد قاله البعض، وقالوا أن هذا الذي يقول بجريان الأرض حول الشمس كفر ونحو هذا لهذه الآية، والشمس تجري لمستقر لها ويثبت جريان الشمس، هذا كلام باطل، بل ليس أصلا لا ليس الكلام هذا بكفر ولا بمقطوع ببطلانه أصلا. مسألة أن الأرض تجري حول الشمس هذا ليس بممتنع، كون الأرض مستقرة فهي لأهلها، الله جعل لكم الأرض قرار فهي قرار لأهلها مذللة لأهلها، أما أنها بالنسبة إلى غيرها من الكائنات تتحرك فهذا ليس بممتنع. ولا يملك من يقول بأن الأرض ثابتة لا تتحرك نهائيا أي دليل، الأمور كلها في مسألة الحركة والثبوت أمر نسبي، فهي ثابتة بالنسبة إلينا لأنها قرار لنا وممهدة لنا ومذللة لنا، أما أنها بالنسبة إلى الشمس والكائنات حولها والكائنات الأخرى تتحرك أم هي ثابتة، فهذا ليس بلازم لا من الكتاب ولا من السنة. وجريان الشمس حق لا شك فيه، اللي بيقولوا أن الشمس ثابتة أي بالنسبة للأرض، النظريات اللي بيقول كده، وليس أنها ثابتة مطلقا، لا يقول يعني لا توجد أي نظرية علمية بتقول بثبات الشمس مطلقا، وإلا فهي نظرية لو قيل ذلك فهي نظرية قطعا باطلة. نحن نثبت هي طبعا هي تجري ظاهريا، وهي تجري حقيقيا، تجري ظاهريا حول الأرض زي ما احنا شايفينها، وتجري ظاهريا حقيقيا يعني حول مركز المجرة على النظريات المعاصرة. نعم، وحول نفسها كمان، الشمس بتجري حول نفسها صح، وكل المجرات هو ما فيش حاجة أصلا حقيقة يعني. مسألة الثبات المطلق ده في بالنسبة للنظريات الحديثة شيء غير موجود إلا ما شاء الله عز وجل، لكن هم بالنسبة اللي هم شايفينه إن كل الحاجات فيها تحركات يعني. وإن كانت بقول أنا برضه عشان برضه ما نخلطش، إن كثير جدا من النظريات الفلكية المعاصرة درست للناس على أنها حقائق قطعية، وده كلام طبعا من غير صحيح، هي الحقائق القطعية الأمور المحسوسة اللي مجزوم بيه، مثلا مسألة كروية الأرض ده أمر بلا شك في ده أمر محسوس. الناس بتلف النهاردة عادي جدا حوالين إيه الكرة الأرضية ويرجعوا نفس المكان في نفس الاتجاه، يعني الأمر ده أمر محسوس فعلا يعني وليس أمرا نظريا. إن الشمس غروبها وشروقها في لحظات متفاوتة من على الكرة الأرضية، وإن هي ما من لحظة إلا وتشرق تغرب ده أمر أيضا محسوس، وده متناقل النهارده. يعني ممكن نتصل في اي بلد من بلاد باخواننا ونقول لهم دلوقتي ان الدنيا عندهم ايه عز الظهر واحنا عندنا عز الليل. فالامر ده امر ده محسوس بلا شك. مساله جريان الارض حول الشمس والشمس حول الارض فعلا امر نسبي، امر اقصد نظري، نظريه ما زالت نظريه وليست حقيقه قطعيه، لكن هي ادلتها قويه، ادله النظريه دي قويه. وبنقول على اي الاحوال ما هياش ايه ما هياش مخالفة للكتاب والسنة، يعني عشان ما يجيش الكلمات اللي هي في رسالة لبعض المشايخ الأفاضل بيتكلم فيها على المسألة دي، وأظن أنه هو لم يطلع كاملا على النظريات دي لما قال أن اللي يقول أن الشمس أن الأرض غير ثابتة فهو يقول خالف القرآن، أو أن الأرض هي اللي بترجع حول الشمس والشمس ثابتة، ظن الثبات المطلق ده أن النظرية بتقول كده. فعشان كده ربنا قال والشمس تجري لمستقر لها، فعشان كده اثبت النظريه الكلام ده باطل، لكن هو ما اطلعش على النظريه كامله عشان يعني يجزم بذلك. الصحيح ان الشمس تجري، ولكن لا يلزم انها تجري حول الارض او تجري حول مركز المجره او تجري مجره حول شيء اخر، هذا ليس بلازم. الايه اثبتت جريان الشمس وان لها كل يوم مستقر على التفسير الصحيح الحديث، ومستقرها عند غروبها يعني او بالنسبه انها تجري الى يعني في الى موضع يكون فيها تكون فيها تحت العرش، ده عند غروبها من على مكه والمدينه او احدهما. فعلا دوران الارض حول الشمس نظري. اولا هو طبعا مسألة فصول السنة مش مرتبطة، ما هياش أساسية بالدوران، مسألة الدوران دي حول تغير محور النظرية برضو كده، تغير محور الدوران ده، ميل الأرض يمينا يعني إيه كونها تبقى عاملة كده عاملة كده، بس هو ده اللي بيؤدي إلى تفاوت الفصول. التلتمية دي اللي هي دوران الفصول نفسها، تغير الكرة الأرضية إنها بتميل الناحية دي كده وترجع الناحية تانية كده، تميل كده وتدي كده. فدي امر من الحاجات اللي هي مضادة للكلام ده جدا، يعني مسألة ثبوت الكواكب ثابتة يعني منذ وبعضها يبعد ملايين السنين على قولهم، يعني ثبوتها في مداراتها من او في موضعها بدون اي تغيير ولا تبديل منذ ايه منذ القدم، يعني ثبات الموضع دي. فمساله الجريان دي في احتمال هي ما زالت نظريه. نعم صحيح فعلا، ربط غير صحيح لانها ما زالت نظريه، وبالتالي فالقاطع بيها يعرض الايه ان الكلام ان هو يكون للتفسير القطعي، لما تصبح حقائق علميه خلاص. ويعني قضيه كرويه الارض اللي هي حقيقه العلميه قطعا يعني زي ما قلنا امر محسوس، فده امر ايه امر ده اجمع عليه السلف كما ينقل شيخ الاسلام تيمية ان اجماع السلف على ان الارض كالكره، مش مقصودهم اصلا بيضة ولا كره ولا ايوه بالظبط كده، وهي لا زي البيضة ولا زي الكره المستديره يعني بالظبط، هي من كل جوانبها ما هياش بيضاويه 100% يعني بتاع الارض دحاها دي غلاها ده كلام فارغ اصلا، ما فيش عند العرب دحيه بمعنى بيضة، لا طبعا مش صحيح. تفسير الادحاها لبسطها وسعها، مش انها انها بيضاويه، مش ده اللي دليل خالص، مش انك بتبص تلاقي ده انها كالكره ده ان في قوس، لا اللي بيدل على انها كالكره ان ما بتلاقيش اخر، واخد بالك ان ما بتلاقيش اخر الحاجه، ما فيش خط بينتهي، لو كانت هي ذات طبق كانت الناس تفضل كانت لازم هتلاقي حاجه بتقع بعد كده، لكن هما يفضل يلف ويلف ويرجع تاني نفس النقطة، ويلف من الشرق ومن الغرب ومن يمين الشمال ومن فوق لتحت يلاقيها. طبعا دي امر محسوس بلا شك، الارض ممتدة يعني واسعة، زي ما مد الله له في اجله وسع الله اجل ممتد، مش معنى ذلك ان هو الاجل عباره عن خط مستقيم مثلا له اخر، فالارض ممتده بمعنى واسع، علشان ما اي ما عشان ما لهاش اخر يعني. نعم. قال حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة ابن الزبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته انها قالت كان اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب اليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي أولات العدد. أولات العدد اللي هو دي زي الألف تعواه الجماعة غير منطوقة، أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، ثم قال لخديجة أي خديجة مالي، وأخبرها الخبر، قال لقد خشيت على نفسي، قالت له خديجة كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، كان يكتب الكتاب العربي، يكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة أي عمي اسمع من ابن أخيك. قال ورقة النوفل يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأه، فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. في الرواية الأخرى عن عائشة أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، ساق الحديث مثل حديث يونس، غير أنه قال فوالله لا يحزنك الله أبدا. وقال قالت خديجة أي ابن عمي اسمع من ابن أخيك. في الرواية الأخرى فيه فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده. فيها فوالله لا يخزيك الله أبدا، وذكر قول خديجة أي ابن عمي اسمع من ابن أخيك، أي ابن عمي. قال النووي رحمه الله باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول عائشة رضي الله عنها كانت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، هذا الحديث من مراسيل الصحابة رضي الله عنهم، فإن عائشة رضي الله عنها لم تدرك هذه القضية، بل لم تكن ولدت رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها بالمدينة وهي بنت 9 سنين، فعندما جاء الوحي النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي قبل 13 سنة من الهجرة لم تكن عائشة رضي الله عنها قد ولدت. فهي لم تدرك هذه القصة فتكون قد سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابي. وإذا سمعت ذلك مرسلا وارد لم تدرك القصة ولو سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قدمنا في الفصول أن مرسل الصحابي حجة عند جميع العلماء إلا من فرد به الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيلي والله أعلم. ولا نزاع أنه إذا كان الصحابي لم يدرك القصة وسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك حجة قطعا، فيش حد ينازع. وقد لا يسمى مرسلا بهذا الوصف. قولها رضي الله عنها الرؤية الصادقة في البخاري الرؤية الصالحة هما بمعنى واحد. وفي من هنا من الوحي، هي من الوحي قولان، أحدهما أنها لبيان الجنس والثاني للتبيض. الأظهر الأول كان أول موجود أبيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي لبيان الجنس أنواع الوحي. وقوله فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. قال أهل اللغة فلق الصبح وفرق الصبح هو ضياءه، وإنما يقال هذا في الشيء الواضح البين. قال القاضي رحمه الله وغيره من العلماء إنما ابتدئ صلى الله عليه وسلم بالرؤيا لئلا يفجأه الملك ويأتيه صريح النبوة بغتة فلا يحتملها قوى البشرية، فبدأ بأول خصال النبوة وتباشير الكرامة من صدق الرؤيا وما جاء في الحديث الآخر من رؤية الضوء وسماع الصوت وسلام الحجر والشجر عليه بالنور. سلام الحجر والشجر عليه بالنور. حديث سلام الحجر إني لأعلم حجرا كان يسلم عليه بمكة، هذا لا يعني ليس فيه تصريح أنه كان قبل الوحي، فربما كان ذلك بعده والله أعلى وأعلم. لا أدري صفة الحديث في مسألة رؤية الضوء وسماع الصوت. قولها ثم حبب إلى الخلاء فكان يخلو بغار حراء الحديث. قال أما الخلاء وهو الخلوة وهي شأن الصالحين وعباد الله العارفين، لكنها في شرعنا مخصوصة بالأماكن الشريفة الفاضلة مثل المساجد. أما الخلوة في الغيران والكهوف فهذا ليس بمشروع الآن، وهذا كان قبل البعثة، ولما بعث عليه الصلاة والسلام ترك التحنث في غار حراء، ولم يكن صلى الله عليه وسلم بعد الوحي يذهب إلى غار حراء يتحنث فيه. قال أبو سليمان الخطبي رحمه الله حببت العزلة إليه صلى الله عليه وسلم لأن معها فراغ القلب وهي معينة على التفكر وبها ينقطع عن مألوفات البشر وتخشع قلبه والله أعلم. والإنسان لا شك في حاجة إلى العزلة أحيانا، وخير العزلة ما كان مع ورود العبادات في مع عدم الانقطاع عن الجمع والجماعات وهو الاعتكاف المشروع. لذلك ينبغي أن يفهم المقصود من أمر الاعتكاف وهو يعني خلوة الإنسان بنفسه، وليس أنه مزيد يعني من أسباب الخلطة ويعني الاجتماع مع الناس. قال وأما الغار فهو الكهف والنقب في الجبل جمعه غيران، والمغار والمغارة بمعنى الغار تصغير الغر غوير. أما حراء قال حراء جبل بينه وبين مكة نحو 3 أميال عن يسار الذاهب من مكة إلى منى والله أعلم. وفي حديث في صحيح مسلم يدل على النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى حراء لكن ليس للتعبد، وهو حديث أثبت حراء فإن عليك، وفي حديث أثبت أحد وأثبت حراء، إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. أما التحنث فهو التعبد، قد فسره بالتعبد وهو تفسير صحيح. أصل الحنث الإثم، فمعنى تحنث يتجنب الحنث، فكأنه بعبادته يمنع نفسه من الحنث. ومثل يتحنث يتحرج ويتأثم، مثل بناءها يعني ومعناها، أي يتجنب الحرج والإثم. أما قولها الليالي أولات العدد متعلق بيتحنث لا بالتعبد، لأن التعبد ده أصلا تفسير من الراوي والظاهر من الزهري. هو الراوي عن عروة ابن شهاب، ابن شهاب هو الذي قال والتحنث والتعبد. فبيقول هنا متعلق بيتحنث لأن هو ده أصل كلامها، يتحنث اللوالي الليالي أولات العدد. يقول ولو جعل متعلقا بالتعبد فسد المعنى، فإن التحنث لا يشترط فيه الليالي بل يطلق على القليل والكثير. هذا التفسير اعترض بين كلام عائشة رضي الله عنها، اعترض بين كلام عائشة، وأما كلامها فتحنث فيه الليالي وأولات العدد. فجاءه الحق أي جاءه الوحي وغدا، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن متوقعا الوحي. قال فجاءه وفجئه. قوله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ معناه لا أحسن القراءة، فما نافية، هذا هو الصواب. وحكى القاضي عياض رحمه الله فيها خلافا بين العلماء، منهم من جعلها نافية ومنهم من جعلها استفهامية. ما أنا بقارئ يعني ما الذي أقرأه، وضعفوه بإدخال الباء في الخبر. ده صحيح طبعا، هو لو قال ماذا أقرأ، أما ما أنا بقارئ فهي صريحة. قال القاضي ويصحح قول من قال استفهامية رواية من قرأ ما أقرأ، هذا لا تصح، هذه لا تصح، أنها ما أقرأ أيضا تصلح لليه للنفي، ويصح أن تكون ما في هذه أيضا نافية والله أعلم. هو في بعض الروايات أنه في الثلاثة قال ماذا أقرأ، لكن الصحيح اللي في المشهور الذي في الصحيحين أنه قال ما أنا بقرأ في المرات، كل مرة قال ما أنا بقرأ. قال غطني معناه عصرني وضمني، يقال غطه وغته وضغطه وعصره وخنقه وغمزه كله معنى واحد. قال وأما الجهد فيجوز فتح الجيم وضمها، الجهد والجهد لغتان، وهو الغاية والمشقة. حتى بلغ مني الجهد يجوز نصب الدال مع معناه فبلغ جبريل مني الجهد، وعلى رفع تبلغ مني الجهد أي بلغ الجهد مني غايته ومبلغه. وأما أرسلني فمعناه أطلقني. قال العلماء والحكمة في الغط شغله عن الالتفات والمبالغة في أمره بإحضار قلب، وشغله من الالتفات يعني عن الالتفات، والمبالغة في إحضار أمر، والمبالغة في أمره بإحضار قلبه لما يقول، لما يقول له. وكرره ثلاثا مبالغة في التنبيه، ففيه أنه ينبغي للمعلم أن يحتاط في تنبيه المتعلم وأمره بإحضار قلبه، احتاط في أمره بإحضار قلبه، عليه ينبغي له أن يأمره بإحضار قلبه. قوله صلى الله عليه وسلم ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا دليل صريح أن أول ما نزل من القرآن اقرأ، وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف. وقيل أوله يا أيها المدثر وليس بشيء، سنذكره بعد هذا في حديث في موضعه. واستدل بهذا الحديث، واستدل بهذا الحديث بعض من يقول إن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من القرآن من أوائل السور لكونها لم تذكر هنا، وجواب المثبتين لها أنها لم تنزل أولا، بل نزلت البسملة في وقت آخر كما نزل باقي السورة في وقت آخر، هذا هو الصحيح. بل استدل به من يقول بوجوب البسملة، انه قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكأنه امره ان يقول بسم الله، وتفسيرها بالوحي ايضا بسم الله الرحمن الرحيم، فاقرأ باسم ربك يعني قل بسم الله الرحمن الرحيم. الصحيح انها نزلت بعد ذلك حتى بما فيها في اول هذه السورة الكريمة. قولها ترجف بوادره، معناه معنى ترجف ترعد وتضطرب، وأصله شدة الحركة. قال أبو عبيد وسائرها اللغة والغريب، وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق، بين المنكب والعنق، تضطرب عند فزع الإنسان، يضطرب لشدة ضربات القلب، وفي عروق أصلا في هذا الموضع لما يعني يدق القلب بشدة من شدة الفزع والخوف يضطرب الإنسان، تضطرب هذه الأماكن. قوله صلى الله عليه وسلم زملوني زملوني، هكذا هو في الروايات مكرر مرتين، ومعناه زملوني غطوني بالثياب ولفوني بها. وقولها فزملوه حتى ذهب عنه الروع وهو الفزع. قوله صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي، قال القاضي عبد الرحمن الله ليس هو بمعنى الشك فيما أتاه من الله تعالى، لكنه ربما خشي أن لا يقوى على مقاومة هذا الأمر ولا يقدر على حمل أعباء الوحي فتزهق نفسه، أو يكون هذا لأول ما رأى التباشير في النوم واليقظة وسمع الصوت قبل لقاء الملك وتحققه رسالة ربه، فيكون خاف أن يكون من الشيطان الرجيم. فأما منذ جاءه الملك برسالة ربه سبحانه وتعالى فلا يلوز عليه الشك فيه، ولا يخشى من تسلط الشيطان عليه، أو لا يخشى من تسلط الشيطان عليه. وعلى هذا الطريق يحمل جميع ما ورد من مثل هذا في حديث البعث. هذا كلام القاضي رحمه الله في شرح صحيح مسلم. وذكر أيضا في كتاب الشفاء هذين الاحتمالين في كلام مبسوط، وهذا الاحتمال الثاني ضعيف لأنه خلاف تصريح الحديث اللي هو أن هذا كان قبل هذا لأول ما رأى من التباشير قبل أن يأتيه الملك، يقول لأنه خلاف تصريح الحديث لأن هذا كان بعد غط الملك وإتيانه بقرأ باسم ربك الذي خلق، فكيف يقال أن هذا كان قبل أن يأتيه الملك؟ الصحيح الأول. والذي دفع إلى هذا التأويل هو أنه خشي أن لا يقوى على مقاومة هذا الأمر، وليس أنه خشي على نفسه أن يكون قد أتاه شيء من تسلط الشيطان أو نحو ذلك. ما قرروه هم من أن التصديق لا يزيد ولا ينقص. الحديث ظاهر جدا في أن خديجة إنما تطمئنه ليس عليه مجرد أن هو نفسه سوف تزهق أم لا، وإنما على أن الله لا يخزيه، وقالت اسمع وذهبت به الأورقة لأجل هذا الغرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي على نفسه، ولكن كما ذكرنا من قبل أن ليس كل ما يخطر في القلب يكون شكا، وليست الوسوسة بشك. نعم، فقول إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى لم يكن شكا، ولكن كانت خواطر خطرت في قلبه لينتقل إلى عين اليقين. لا، خواطر تقع في القلب، فهذه الخواطر وأشد منها ما أتى ما سيأتي في حديث جابر أنه كان صلى الله عليه وسلم هم بأن يتردى من جبل ليقتل نفسه صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا خواطر لما انقطع عنه الوحي. ومثل هذا كل هذه الخواطر التي لا مانع من أن يكون الشيطان يوسوس ويرده الحمد لله ويرده النبي صلى الله عليه وسلم، وانقطاع خواطر السوء ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة عن الأنبياء. وأن الشيطان يعني لا يوسوس للنبي هذا أيضا ليس عليه دليل. نعم، لا يتسلط عليه الشيطان، ومسألة الخشية قد تقع مع أن الإنسان يكون مطمئنا إلى العاقبة، وكثيرا ما يكون الواثق من شيء معين عنده نوع من خشية أن لا يتم مع غلبة الظن أنه يتم، فضلا عن وجود اليقين بأنه يتم. ولكن يمكن أن يخطر بالبال خواطر حتى في أمر يقين، كما ذكرت كلام المتكلمين في أن كل نقص في التصديق يكون شكا هو الذي أدى إلى هذا القول. أما إذا أثبتنا وجود اليقين الواجب مع وجود الخواطر هو الواقع من بني البشر، ويعني هذا أمر محسوس ومشاهد، فهذا أمر يجعلنا نمر الحديث على ظاهره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطر بباله أن يكون يعني أصابه سوء أو نحو ذلك ودفع ذلك عن نفسه، وما وجده في قلبه من تثبيت الله عز وجل له إياه على معنى النبوة والرسالة، وما وجد من تأييد خديجة وكلام ورقة، كل ذلك مما ثبته الله عز وجل به. قال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإذا كان هذا في معنى جزئي، مع أن هذا الركون إليهم هو من الكفر، لأن الله قال: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فهذا دليل على أن هذا الأمر وإن خطر بالبال لكنه لا يكون شكا ولا تسلطا من الشيطان. فين دي بقى؟ ده نص رواية ولا صفحة؟ محمد بن إسحاق روايته فيها الحديث ده كده؟ ده يؤكد هذا الأمر. صح كده. من ضمن الأدلة أن هم سيدنا يوسف كان خاطر أن خطر بباله، وده ظاهر القرآن أن الله صرف عنه السوء والفحشاء، لو فسروه بالضرب أنه هم بها ليضربها، طب وإيه الفحشاء في ضربها؟ واحد بيدفع عن نفسه امرأة فاجرة بيضربها، إلا ده فحشاء هيترتب عليه سوء أنه هيتأذى ويخش السجن وهو دخل السجن أصلا، فهذا لم يصرف عنه. ها؟ عصى إيه؟ ما هو فعلا قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، ما هو معصوم من الفحشاء قطعا. لا ده معصوم، لكن كيف تم ذلك؟ بأن صرف الله عنه إيه؟ بالبرهان هذا الهم، صرف الله عنه هذا الهم بما رأى من برهان ربه، فالوسيلة التي عصمه الله بها هو ده الكلام فيها. فمسألة وجود الخواطر ده غير ممتنع، وهم بشر في النهاية، وعوارض البشرية يعني لا ليسوا معصومين منها، ومن ضمنها ذلك. والعبرة ليست بمجرد الخواطر، العبرة بإيه؟ بما يستقر في القلب من اليقين والعلم. فهو ما ذكر أنه قال لا يجوز عليه الشك ولا يخشى من سلطة الشيطان عليه، هذا كلام صحيح، الخشية اللي هي بمعنى الاحتمال والتجويز، أما مجرد الخواطر فإيه؟ فليس بممتنع. قولها قالت له خديجة: كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. قولها كلا، فهي هنا كلمة نفي وإبعاد، هذا أحد معانيها. وقد تأتي كلا بمعنى حق، بمعنى ألا التي بالتنبيه يستفتح بها الكلام، وقد جاءت في القرآن العزيز على أقسام، قد جمع الإمام أبو بكر ابن الأنبري أقسامها ومواضعها في باب من كتابه الوقف والابتداء. وأما قوله لا يخزيك، رواية يونس وعقيل قال معمر لا يحزنك، في رواية لا يحزنك، قال أما صلة الرحم فهي الإحسان إلى قارب، لأنك لا تصل الرحم، هي الإحسان إلى قارب على حسب حال الواصل والموصول، فترة تكون بالمال، وترة تكون بالخدمة، وترة بالزيارة والسلام وغير ذلك. كلام الحسن الجميل، يعني واصل الرحم ده ممكن يكون بإعطاء المال، واصل الرحم مش محتاجين هم فلوس بس، محتاجين إيه؟ سؤال، محتاجين خدمة، محتاجين زيارة. وأما الكل أصله الثقل، ومنه قوله تعالى وهو كل على مولاه، ويدخل في حمل الكل الإنفاق على الضعيف، أنك تحمل الكل، إما تحمل الثقل عن المثقل أو تحمل الثقيل الحمل، زي إيه وهو كل على مولاه، هنا إيه كل على مولاه وصف وليس مصدر، مش كده؟ وهو كل الشخص كل يعني إيه ثقيل نفسه، فتحمل الكل يعني تحمل الثقيل، يعني مش بس تحمل الثقل عنه، دي يكون أبلغ، إنك بتشيله هو نفسه، يعني تحمل الكل تحمل الثقيل يعني تحمل عنه الثقل. يقول يدخل في حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك، وهو من الكلال وهو الإعياء، من يعني أسباب الخير الذي يثب به الإنسان إذا نواه بالله عز وجل. يعني إنفاقه على عياله هذا من حمل الكل، إنفاقه على امرأته والضعفاء هذا من حمل الكل، بل من حمل الكل الإعانة على ذلك والأمر به، فمن أمر غيره بحمل بإنفاق على ضعيف وكليل ومتعب وأعان بذلك فهو من حمل الكل. أما قوله تكسب المعدوم، في رواية تكسب، يقول هي الصحيح المشهور تكسب المعدوم. قال القاضي ورواه بعضهم تكسب المعدوم. قال أبو العباس ثعلب وأبو سليمان الخطبي وجماعة من أهل اللغة يقال كسبت الرجل مالا وأكسبته مالا، لغة أفصحهما كسبته، باتفاقهم اتفاقين الأفصح يعني. يبقى تكسب المعدوم هي بمعنى تكسب على لغتنا أو المشهور عندنا الاثنين واحد، معنى تكسب المعدوم من رواه الضم تكسب أنه تكسب غيرك المال المعدوم، أي تعطيه إياه تبرعا، هو مفقود عنده فأنت تعطيه إياه. وقيل معناه تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق. وأما رواية الفتح تكسب المعدوم فمعناها كمعنى الضم، وقيل معناها تكسب المال المعدوم وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله. وكانت العرب تتمادح بكسب المال المعدوم، يعني ده يجيب المكسب من ولا حاجة، يعني هو يكسب المال المعدوم يعني يجيبه لنفسه، مش ده السياق بلا شك. وكانت تتمادح بكسب المال المعدوم لا سيما قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم محظوظا في تجارته. هذا القول حكاه القاضي عن ثابت صاحب الدلائل، وهو ضعيف أو غلط. وأي معنى لهذا القول في هذا الموطن إلا أنه يمكن تصحيحه بأن يضم إليه زيادة فيكون معناه تكسب المال العظيم الذي يعجز عنه غيرك ثم تجد به في وجوه الخير وأبواب المكارم. طبعا الأولان هو الصحيح. يقول كما ذكرت من حمل الكل وصلة الرحم وقير الضيف والإعانة على النوائب الحرف، فهذا هو الصواب في هذا الحرف، إنه تكسب وتكسب بمعنى واحد، وأنك تهب وتعطي المعدوم المال المعدوم بمعنى تعطيهم مجانا تتبرع به، أو بمعنى تعطي الناس ما لا يريدونه عند غيرك. لا يعني واحدة منهم المعدوم عند الشخص ممكن المعدوم عند الناس، يعني اي واحد اللي ما معهوش 10 جنيه ده مع ال10 بالنسبه له ايه مال معدوم، ولكن هي مش معدومه عند الناس كلها، لكن اللي يدي مثلا جواهر ثمينه فهذا معدوم ايه على لكل الناس يعني. قال اما صاحب التحريف فجعل المعدومه عباره عن الرجل المحتاج المعدم، يبقى المعدوم هو الراجل نفسه. تكسب المعدوم يبقى لابد ان تكون تكسب. يقول العجز سماه معدوما لان لكونه كالمعدوم الميت حيث لم يتصرف في المعيشة كتصرف غيره. قال وذكر الخطبي أن صواه تكسب المعدم وليس كما قال الخطبي، بل رواه الرواة ما رواه الرواة صواب، وده صح عن المسألة أن فيش حد رواه كذلك ودين يقول الصواب هو كذلك، هذا أمر خطأ بين يعني. وقيل معنى تكسب المعدوم أي تسعى في طلب عاجز تنعشه، أنت تكسبه يعني أنت تكسب إيه نصرته، تكسب عطاءه. الكسب هو الاستفادة، هذا الذي قاله صاحب التحرير، وإن كان له بعض الاتجاه فالصحيح المختار ما قدمته. أقري الضيف، قال أهل اللغة قريت الضيف أقريه قيرا، وقراء يقال للطعام الذي يضيفه به قيرا، ويقال لفاعله قارن مثل قاض، قولها تعين على نوائب الحق، فالنوائب جمع نائبة وهي الحادثة. وإنما قالت نوائب الحق لأن النائبة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر. قال اللبيد: نوائب من خير وشر كلاهما، فلا الخير ممدود ولا الشر لازم. يعني لا الخير هيستنى على طول ولا الشر يفضل لازق في الإنسان ملازم له، كله هيروح. نعم، تنعش يعني تحييه تقيمه، نعش نوعش يعني قام، فهو معدوم فأنعشه أقامه. قال العلماء رضي الله عنهم: معنى كلام خديجة رضي الله عنها أنك لا يصيبك مكروه لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل، وذكرت ضروبا من ذلك. وفي هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب السلامة من مصارع السوء، وفي مدح الإنسان في وجهه في بعض الأحوال لمصلحة نظرا لمصلحته، وفيه تأنيس من حصلت له مخافة من أمر، وتبشيره فيه تأنيس وتبشير وذكر أسباب السلامة له، وفيه أعظم دليل وأبلغ حجة على كمال خديجة رضي الله عنها وجزالة رأيها وقوة نفسها وثبات قلبها وعظم فقهها، والله أعلم. قولها عن ورقة: وكان امرأ تنصر في الجاهلية، معناه صار نصرانيا، والجاهلية ما قبل رسالته صلى الله عليه وسلم، سموا بذلك لما كانوا عليه من فاحش الجهالة، والله أعلم. قولوها: كان يكتب الكتاب العربي، هكذا هو في مسلم، الكتاب العربي ويكتب العربي، وقع في أوسع البخاري: يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية، وكلاهما صحيح، وحاصلهما أنه تمكن معرفة دين النصارى بحيث أنه صار يتصرف في الإنجيل فيكتب أي موضع إن شاء منه بالعبرانية إن شاء وبالعربية إن شاء. هو الاثنين معناه صحيح، والأظهر الله أعلم رواية البخاري كان يكتب الكتاب العبراني. إيه؟ نعم، هو بيترجم. نعم، لأنه يكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، هي دي معنى الجملة اللي هو المقصودة هو الترجمة. أما ما هو الكتاب؟ الكتاب معنى الكتابة، الكتاب بمعنى الكتابة زي اللسان بمعنى اللغة يعني، فالكتاب العربي يعني اللغة. فمسألة كان يكتب الكتاب العربي الظاهر صفة نادرة وليست صفة إيه عامة، فوجود من العرب من يكتب اللغة العربية هذا أمر إيه؟ نعم، رغم أنه كان قليل فيهم لكنه منتشر، لكن وجود من يكتب بالعبرانية، من يعرف العبرانية وينقلها للعربية، هو الذي يلجأ إليه في مثل هذا الموطن لعلمه بأحوال من سبق من الأنبياء، الله أعلم. قالت خديجة رضي الله عنها: أي عمي اسمع من ابن أخيك. وفي الرواية قالت: أي ابن عم. أما الثاني فلأنه ابن عمها حقيقة، كما ذكر أولا في الحديث أنه ورقة ابن نوفل ابن أسد، وهي خديجة بنت خويلد ابن أسد. وأما الأول فسمته مجازا للاحترام، وهذه عادة العرب في آداب خطابهم، يخاطب الصغير الكبير بيا عمي احتراما له ورفعا لمرتبته، ولا يحصل هذا الغرض بقولها يا ابن عم، والله أعلم. وده دليل على جواز استعمال مثل هذا، ولا يقصد به التبني ولا يعني إثبات النسب به، زي ما يقول يا أبتي أبويا فلان أبي فلان وهو ليس بأبي، وكذا يقول يا ابني يا بني وهو ليس ابنا له، فهذا ليس بمذموم ولا بمنهي عنه. ها؟ واستمر في الإسلام الكلام ده، خلاص ما راحت له كان خلاص الإسلام إيه بدأ، والوحي قد بدأ والعصمة قد بدأت، فلا يقر على بطل وثابت أصلا. قال أنس يا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا بني. صح، نعم. لا، لأنه مش أخوة أبوه، الأخوة دي أخوة إيمانية. قوله: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم، الناموس وجبريل عليه السلام. قال أهل اللغة: الناموس في اللغة صاحب سر الخير، والجاسوس صاحب سر الشر. قالوا نمست السر أنمسه أمسا أي كتمته، نمست الرجل ونامسته سراته. اتفقوا على أن جبريل عليه السلام يسمى الناموس، اتفقوا على أنه مراد هنا. الهروي سمي بذلك لأن الله تعالى خصه بالغيب والوحي، خصه دي فيها نظر، فإن ميكائيل قد ينزل بالوحي لكنه خص بأنه غالبا ما يرسل، يبقى الأكثر إرسالا. والغيب أي الغيب الذي يعني من وحيه عز وجل، وليس كل الغيب، ليس مفاتيح الغيب، لأن مفاتيح الغيب لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. قوله رضي الله عنه يا ليتني فيها جذعا، الضمير فيها يعود إلى أيام النبوة ومدتها، جذعا يعني شابا قوي، حتى أبلغ في نصرتك. والأصل في الجذع للدواب وهو هنا استعارة. يقول أما قوله الذي أنزل على موسى فهكذا هو في الصحيحين والمشهور، ورويناه في غير الصحيح نزل على عيسى، وكلاهما صحيح، لكن الصحيح الصحيح الثابت أنه نزل عليه على موسى، لأن هو فهم من مقدمات من هذه الآيات التي مقدمة القرآن وجود تعليم ثابت ومستمر، وفهم منه وجود تشريع، وصفة الملك الذي غطاه بقوة دليل على يعني إشارة إلى قوة جبريل عليه السلام، وهو دليل على كمال هذه الشريعة، أشبه شريعة بشريعة القرآن رغم نقصها عنها ما أنزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم. ففاهم هو من الشدة ومن الغط بشدة، ومن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، وإن فيه يكون في تعليم مستمر بالقلم. الإنجيل لم يكتب في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم، التوراة كتبت في زمن المسيح لحاجة الناس إلى الحفظ التام لها. التوراة ربنا عز وجل كتبها بيده، الألواح أعطاها الله عز وجل لموسى، والقرآن كتب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لحاجة إلى هذه التشريعات. ففهم منه أنه سوف يكون تكون هذه الشريعة أشبه شيء بشريعة موسى صلى الله عليه وسلم. هو من المثلثين؟ لا قطعا لا، ده هو موحد بلا شك، النبي صلى الله عليه وسلم رأاه في هيئة حسنة، فهو لم يكن يقول بالتثليث بل كان من موحد النصارى. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الشيخ في هيئة حسنة في الجنة. ده مات على طول، ملحقش ده مات قبل، هو عازم على ذلك. وإذا هو آمن من ساعتها، وآمن بأن الرسول قد جاءه الوحي وهذه النبوة، وموحد أصلا. كان لسه لم يرسل صلى الله عليه وسلم، بس آمن بالنبوة. هو لم ينشب ورقة أن مات، هو مات على طول. قوله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، مثل مصرخي مخرجية، قال ويدركني يومك أي وقت خروجك، أي وقت خروج، يعني مش لازم يوم واحد، يعني يومك يعني زمن. أنصرك نصرا مؤزرا أي قويا بالغا. قولها فوالله لا يحزنك الله أبدا، قد قدمنا بيانه. وقوله يرجف فؤاده أي قلبه. قال أما علم خديجة عنها برجفان فؤاده صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنها رأته حقيقة، ويجوز أنها لم تره وعلمته بقراء وصورة الحال. قل قول هذا وأستغفر الله. إن شاء الله نستنى في درس بعد رمضان إن شاء الله إذا أحيانا الله. لا ما فيش دليل. ماشي، يعتبر آمن به نبيا، ورق أول من آمن به نبيا صلى الله عليه وسلم. ماله بقى عشان ايه بقى؟ راكب البدنة. قوله في الحديث إن أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق الرجل أمته ثم انزلف فكالراكب بدنته. البدنة يعني كانوا يرون أنه لا ينبغي له أن يركبها التي أهداها للبيت، والصحيح أنه يجوز أن يركبها للحاجة. فكأنه لما أعتق أمته لله ثم عاد فتزوجها كأنه عاد في شيء مما وهبه لله، والصحيح أنه لم يعد. والله أعلم. أنا بقول إن أدلة دوران الأرض حول الشمس قوية، لكن هل يمكن تفسير الظواهر التانية دي كلها بالنظرية التانية؟ ممكن. لا، أبحاث طويلة في الموضوع ده. ها؟ دي أخطاء قضية الإعجاز العلمي وزغلول النجار نفس الوضع. أنا عارف ليس في كل المسائل.